الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الفضلاء، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس في ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى في مفسدات الصيام، عرفنا بأن مفسدات الصيام تتمثل في الأكل أو الشرب عمدا، وكذلك السعوق والقيء عمدا، والجماع والاستمناء يقظة، والإمزاء ورفض نية الصوم، والأكل بعد طلوعه الفجر ظانا بقاء الليل، أو الأكل قبل غروب الشمس ظانا ذهاب النهار. هذه كلها تفسد الصيام. ثم المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، في أمور يعتقد الناس أنها تفسد الصيام وهي غيره مفسدة. تكلمنا عن الغيبة أنها غير مفسدة للصيام وإن كانت حراما، كذلك الحجامة ويقاس عليها نقل الدم، ومما لا يفسد الصوم كذلك بلع الريق، ولكن يكره للإنسان أن يجمعه ثم يبلعه، ومما لا يفسد الصيام غبار الطريق وغربلة الدقيق، ومما لا يفسد الصيام كذلك ما يدخل إلى الجوف غلبة كذبابة وبعوضة ونحو ذلك، ومما لا يفسد الصيام السواك، سواء كان بعود الأراك أو كان بالفرشاة والمعجون، ومما لا يفسد الصيام كذلك الاحتلام، وكذلك الإصباح بالجنابة، يعني لو أن إنسانا أصبح جنبا لا حرج عليه وصومه صحيح. ومما لا يفسد الصيام ذوق الطعام أو ذوق الشراب، بشرط ألا يسبق إلى الجوف منه شيء. ومما لا يفسد الصيام كذلك التبرد بالماء، لو أن إنسانا انغمس في الماء أو أنه تبرد بالماء أو صب على رأسه ماء فلا حرج عليه في ذلك. ومما لا يفسد الصيام كذلك الحقنة في العضل والدواء على الجرح، لو أن الإنسان أخذ حقنة أو أنه وضع على الجرح دواء فصومه لا يفسد. ومثله أيضا التقطير في العين أو في الأنف، ومثله البخاخ الذي يستعمله بعض المرضى، ومثله أيضا أيها الإخوان الكحل، هذا كله مما لا يفسد الصوم. وذكرت لكم في هذا الباب أيضا أن للصائم أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر الصادق، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ثم المسألة الثالثة التي دار الكلام عنها أيها الإخوة الكرام، أن مفسدات الصيام على نوعين، نوع يوجب القضاء ونوع يوجب القضاء والقصار. فأما الذي يوجب القضاء فقط، أولا من أفطر بسبب مباح كمن كان مريضا أو على سفر، هذا الإنسان لو أفطر ليس عليه سوى القضاء. ثم مما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط من أفطر مكرها، لو أن إنسانا أجبر على الفطر فأفطر ليس عليه سوى القضاء. ثالثا من خشي على نفسه هلاكا أو ذهاب منفعة عضو فأفطر ليس عليه سوى القضاء. يعني لو أن إنسانا صام ثم بعد ذلك في حر شديد عانى من العطش حتى كاد يهلك، فمثل هذا يفطر وليس عليه سوى القضاء، لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما يوجب القضاء فقط من أفطر بتأويل قريب، من أفطر بتأويل قريب. ما مثاله؟ إنسان يعني مرض مرضا يسيرا فظن أنه يجوز له الإفطار فأفطر، نقول له عليك القضاء. سافر سفرا دون مسافة القصر فأفطر، نقول له تأولت وتأويلك قريب فعليك القضاء. ومثله إنسان أكل ناسيا فظن أن يومه قد فسد فأكل عامدا، نقول له عليك القضاء. واضح أيها الناس؟ هؤلاء الأربعة ليس عليهم سوى القضاء. من هم؟ من أفطر بسبب مباح، من أفطر مكرها، من أفطر بتأويل قريب، وكذلك الحاضر الصحيح إذا خشي على نفسه هلاكا أو ذهاب منفعة عضو. طيب الصنف الثاني أيها الإخوان، من عليه القضاء والكفارة. أولهم من تعمد الإفطار بجماع، إنسان جامع لكن بشروط، شرط أن يكون عامدا، معنى أنه يعلم أن هذا جماع، يعني ليس ناسيا وإنما هو عامدا ذاكرا لصومه. ثانيا عالما، والعلم يشمل نوعين، العلم بأن هذا رمضان، والعلم بأن الجماع في رمضان ممنوع. واضح يا الناس؟ لكن لو فرض بأن إنسانا قام يوم الخميس مثلا وما كان يعلم أن هذا هو اليوم الأول من رمضان، ظن بأن رمضان يوم الجمعة فجامع، ليس عليه سوى القضاء لأنه ما عليه. لو أن إنسانا أسلم جديد، أسلم اليوم وبقى رمضان يوم الخميس، بدأ الصيام وكان في ظنه أن المسلمين يكفون في رمضان عن الطعام والشراب فجامع أهله وهو صائم، فمثل هذا نقول له فسد صومك ولكن ليس عليك سوى القضاء. لما؟ لأنه جاهل. واضح أيها الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد عذر بالجهل، ما الدليل على أنه عذر بالجهل عليه الصلاة والسلام؟ لا هو ما مخطئ ولا ناسي، هو جاهل. ما الدليل على أنه عذر بالجهل؟ طيب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما حكم بكفرهم عليه الصلاة والسلام، عذرهم بجهلهم، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن أوضح الأدلة أيها الإخوان على العذر بالجهل أن الأعرابي لما جاء فنقر الصلاة نقر الديك، وجاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مشتان أعادا بنفس الطريقة وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها ثالثة فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال علمني لا أحسن غيرها، فداك أبي وأمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. علمه الصلاة ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فجاء مسلما جديدا، والحديث في صحيح مسلم، فسأل الناس كم صليتم، الناس بيصلوا وبيسألهم صليتم كم، ما ردوا عليه. فدخل في الصلاة فعطس أحد الناس فشمته معاوية بن الحكم، قال له يرحمك الله. قال فرمقني الناس بأبصارهم، فقال لهم ما لكم تنظرون إلي سكلتكم أمهاتكم. قال فضربوا أفخاذهم، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني بقى في الصلاة خايف. قال وبعد الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. فهنا نقول لو أن إنسانا جامع وهو جاهل بدخول رمضان أو جاهل بحرمة الجماع فلا نوجب عليه إلا القضاء. طيب، وأيضا ألا يكون مكرها، ألا يكون مكرها، لكن لو كان مكرها فرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإكراه أيها الإخوان في الغالب متصور في حق الزوجة، متصور في حق الزوجة أن يكرهها زوجها على الجماع. إذن أيها الإخوان، من الذي يجب عليه القضاء والكفارة؟ أنتم ما صاحين؟ من جامع في نهار رمضان عالما عامدا مختارا، مختارا يعني ليس مكرها، واضح؟ طيب، في هاهنا أحيانا الفقهاء يلغزون، يقولون إنسان جامع، إنسان قادر، قادر يعني صحيح ما مريض، مقيم، جامع في نهار رمضان وليس عليه وعلى ولا على زوجته إلا القضاء. أقول مرة ثانية، رجل صحيح مقيم جامع في نهار رمضان وليس عليه وعلى زوجته إلا القضاء، من هو؟ جاهل. طيب نزيد شرطا آخر، رجل مسلم صحيح قادر عالم جامع في نهار رمضان، زوجته مسلمة صحيحة قادرة عالمة، قول يا ضرار ناسي. طيب، رجل مسلم صحيح قادر ذاكر عالم مختار، قادم من السفر وصل الآن مثلا وهو مختار. طيب بارك الله فيك، زوجته جاي معاه، هو الشطر الأول صحيح والشطر الثاني لأنها نضيع الوقت كانت حائضا فطهرت، يعني كانت حائض والآن اغتسلت ووافق ذلك قدومه من السفر، فكلاهما يومه يعني فاسد، كلاهما مفطر. فلو أنهما حصل بينهما جماع فليس عليهما سوى القضاء. عرفتم أيها الناس؟